في العالم. قلت له فعمل لداري غدا فعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، وصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيث ثابت نابت فيها. ويجاب قال نقول لني قال لجنة ونقول لني جنة ونقول لني الجنة ويوان قال لك رضوان ملك قرده ونقول ملك مولو قرد موجة الجنة ويتك رضوان كتون واندر قال لك الجنة ساهولي تنقود إلى الله صلى الله عليه وسلم قال لك الجنة هجوم الله سبحانه وتعالى ما هي هافيبي نيانت دمها يودي سنك دمها فيبي أو كهن داني ويقصورها ذهب ونطن تنجيتا شاتوج جاتا وكان يمهو والمسك طينة هاليد الجنة دي كطين قبلي مسك الزعفران ونلس أو كركات جدا ليد ندوف ندي كهون دنيا مسك الزعفران ويكون نان كان عندنا أو كون نان كان بودي عندنا تون يفون عندنا كوران تيري أمجر في فاء إخواتي في الله هل عدتم الأول ليلة في القبر بندراب أسكن قبلني ما رجع ما قدر نفون در القبر ويا شيخا كبير إحدى ودا بظهره إيه ما قرب نياج إيه هنك الكيش ما واتي فلود أوتي نان كان عندنا تامبود سال أمه ودنا أجل دجل ما بدي ما لا عدت الأول ليلة أسكن قبلني ما رجع أروان نجم فون در القبر ويا شابا غره شبابه وطول أمله هل عادت لأول ليلة في القبر إيه ما سقر جهو نفلا إن يوري دم إن هاوي دم شكتا قلمون إصفت يندمون إسكي آنا هبل نيمة أولو نيلوم ولا أولو جمو مجوغر أيورتنا دي القبر جاب الله وني هبل نادي نغندو دالا كره هبل نادي قبر وقل لدي قول لموجي ود فايلاج الله وده قول الله يمير جول لغن دار داكو ونهون دي تين دي جمرة سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج mi wade en wadane diini hen fof ko ina tiidi Allah yi wadane hen fof ko ina tiidi ko ina ronki fewnade walla ko neddo waawa gollude Allah sara jogi ngantu a sellani jomiraado addani hen newnare jomira subhanahu wa ta'ala newni yafni sa korka ari sababa horde adwa nyamlade sa silli ha joni ganda ko non tayi ka ciwiido kadi adwa tam nyamlade ko hon non ka tayi ka besto ko nande dum hon dum tayi kadi ka dannido jomira subhanahu wa ta'ala ganda mo yurmo jiyabe o yo fawane mbe fof ko tiidi juldo darda ko yo gongdin Allah la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah dos islam de ko joy wona nogas wona chabantati ko joy dos e joy dum woni ganduda piyoji ganduda tikkudi islam fay do mun e de don gede joy dum woni juldo hani wadde hore bindande mun dum woni gair gannel fof ko cierda de wetedo ala so wona Allah cieduda muhammadu ko nelaado Allah e dewal ka ko wiite dewal ko dewata arwata e hunde sona Allah goor e ko wiite dewal ko Allah welnorte ko won dewal ko du'aade sa do ko Allah ndu wartada njuluma e korka ma e sada hirsa hunde fosad itta wonki mun bangal kirse ma foko Allah inda Allah kalata Allah wi qul wi inna salati ay njulamu wa nusuki e kirsam de dum woni wallahi dewami Allah de fof wa mamati wa mahyaya wa mamati ngurama e maidan foko Allah ji kanko tanne kay e lillahi wahda sharika la ala fu morindi dum woni jomira subhanahu wa ta'ala ko yamir dum woni ko julbe jamira dum woni sa wadi ganda la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah ndewna hen ha joni ganduda julde julde ele joyde dum woni ko jidden rewnude hen e julde ele joyde ko hunde ganduda ene tentina ko hunde ganduda dewe Allah de fof annabi sallallahu alaihi wasallam do leediga aw tellina e makko jibril adda halana mo men julo jomira subhanahu wa ta'ala nayu mu hado asma rokki mu batten julo no e mawnude e batten julo no e teddude bangi Allah aw dewe Allah de ko jiida ko wuri hewde hen watte fo hitane ko lawol gotol korka ko non hajju ko non jakka ko non e ko non julo dum non ko nyana fo watte jamma won ko watte hen jamma won hen ko watte nyalawma dum woni ganduda endam hakkunde maccudo Allah e jomun dum woni endam hakkunde kordo Allah e jomun dum wadi annabi sallallahu alaihi wasallam yamiri julde de aw ha ganda wasiya makko sakker pofal makko sakkero mo wi as-sala wa ma malakat aymanukum julde de kon julde e ko ganda toppirde ganda jiimaande mon bani adama gallema e besnguma e horbe ma e maccube ma kala ko jiimda kay ko woni les kalifeende ma watto en hakkille awa juul njula jamiraabe be juul annabi jogo dum yamira wa amur ahlaka bis salah allahi muhammadu yamir gallema be juulde jomiraado manti annabaabe allah e der qur'an he o wi innahu kana ya'muru ahlahu bis salah o wi annabi su isma'il ina yamiranno galle mun yo wada juulde annabaabe allah be fof kab dum on du'a wujum en ibrahima ndo ganda honni galle makko woto makka do o wi ko rabbi jalni muqima salati min zurriyati wala nokko goddo wi ganda on nyaagi allah yo be gon juulobe e wadde sa hewi mo juulata kay ando hebani taw juulinde kadi taw kadi aɗa juuloyata wiya yo juuloyato ɗon kadi ko haala ma ko kadi juulde wona neɗɗo ɓe fof juula juulde wonto yamira yo juule holtoon fi bi witin adina llahu an turfa cuuɗi allah yamiri yo mahe ɗum woni misidaji ɗi joomira subhanahu wa taala wi kanko yamiri yo ɗi mahe yo yimɓe jaa toon ne kay goppa juulaago mum e goppa bidikaaji mum e goppa fof gati allah mantiwi rijalum la tulihihim tijaratum wala bayun an dicrillah o jiyaaɓe allah na toon o wi julaago maɓɓe o wi hay hunde maɓɓe woppintaaɓe nganndaa ga siftorde allah e juulde ɗiɗo cuuɗi eyi nganndirten juulde dentare ko hunde ngannduɗaa ene teeŋti no feewi ƴeewen annabi o sall ah sallam no waɗde oɗo gorko jaa ila rasuli sall allahu alayhi wa sallam rajulun ama faqida albasar lakinnahu nayyara albasira wa hunaka umyun la tibba lah wala dawa wahuwa umyu lqalb afaman yaclamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqu kaman huwa ama innama yatadhakkaru ulul albab amma alladhi wafada ala rasuli sall allahu alayhi wa sallam fa rajulun amiyat aynah fa absara biqalbih in yakhudh llah min aynaya nurahuma fa fi fuadi wa qalbi minhuma nuru qalbi dhakiyun wa aqli ghayra dhi iwajin wa fi fami sarimun kasayfi maslulu oɗo gorko gumɗo ngarɗo mbiɗo no are annabi o sall allahu alayhi wa sallam omo wumi de kono gite ɗe gumi kono ɓernde ndene yiya eyi woni ko wumde ɓernde gumdam gonɗam nan toon ɗam woni gumdam bonɗam ɗum woni ngannduɗaa wumde ɓernde so a wumi ɓerde ɗum no woni docteur ɓe alaa ko mbaawi heen oppiraade nafata likki alaa heen ngati allah wi afaman yaclamu yalli on ngannduɗo wonde muhammadu ko tellinaa e ma o qur'aana ko goonga nanngi qur'aana o golliri ɗum jaɓi qur'aana o weli ɗum nanngiti heen haa tiiɗi ko wona qur'aana ko woppi allah wi est ce que on no nanndi e gumɗo jahowna membo goppaa qur'aana jahaaɗa membooga aɗa ƴeewgaa koyɗi aɗa ƴeewa daari aɗa ƴeewgaa tinndi aɗa wi aɗa riwira allah taw qur'aana ne yeeso ma allah yiya faman yaclamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqu kaman huwa aama on e gumɗo ko gootum gumɗo ko allah wi ko allah wi ittabiu ma unzila ilaykum min rabbikum aɓe tawi ko jiɗɗon ko rewindaade allah wi ndeylu ɗe ko tellinaa e feewde oɗo ennebi ko umoraade e joomon ko tellinaa nelaaɗo ko ka jiɗɗo nanngude ko yo nanngude hen hunde nokku goɗɗo allah wala tattabiu min ɗum nanngi ko wonaa ɗum arradi aya battowo sappo e jeenayyi ngannduɗaa oɗo goto ko garɗo e annabi sall allah alih sallam ko gumɗo kono haa jooni ko gite ɗe gumi ɓernde nde wumaani ay ɗum waɗi goɗɗo nan toon kankone omo wumnoo gite makko no gumi kono o wi so allah ɓamii gitam ɗe so nawi annoore gitam ɗe o wi e ndeer ɓernam hee e ndeer ɓernam hee annoore ne heen o wi ɓernam nde mbeɗa faama hakkillam oo ne yiya ooñaaka o wi hunde kam ko goonga ne yalta heen hada rajulu alladhi wafada ala rasulillahi sall allahu alayhi wa sallam kana manara min manarati tawhid قتل في المعركة وقد استثنى الله العميان من حضور المعارك أما هو فقد باشر القتال وقتل شهيدا في سبيل الله أودو غوركو نبي تاري ابن أم مكتوم غوركو غردو النبي صلى الله عليه وسلم أودو كتاي جدا كو يدي جلو قال توحيد كو هنو جيا غاتي كانكو ورا كو والدين إن أنداني ومبني إن جافا يبنغ الجهاد كونو كانكو يوم يدي ياد وادو يدي جهاد وشاهو ديني هن ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا رجل أعمى وبيني وبين المسجد واد مسيل وأنا نائي الدار وليس لي قائد يلائمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي كيرو دي اورو غوركو كو وي وي نلا الله صلى الله عليه وسلم يمين ديكو مي غوركو مي ياتا وي حكوني غالما كادي مي سيري هني تشانغول نا هين انا دوغا نديام نا هين انا الى هين وي نوكام نا وودي مي سيداجي دي وي كادي مي على فو دو وو مي نانا كام تو مي سيراتو اسكي اوا نيو نان دي كام ار يانان كام فو تان نوكو انا موسيل تان تامبي نيو نا مي هيدو غالما مي جولا هين فرأى صلى الله عليه وسلم المشقة ورأى العذر واضحة فقال نعم النبي جي كان ديرو تامبري نو ويتوري داني او وي دوم دوكاي كو هوني غاندا غانتو نو لافتي شير النبي جي اها ثم ولى الرجل فانتبه صلى الله عليه وسلم ده غوركو رونكي تيوم يا نون تن النبي دان كو اري حكيل ماكو كل الذي نسي امرا ثم تذكر نيدو سيجي تي مودا سيفتوري نو وداس ناني فقال علي بي النبي نوداني كام مودي ووتو ودو ديوي مو يوار ماذا تذكر صلى الله عليه وسلم حكو النبي صلى الله عليه وسلم سيفتوري ما الامر الذي طرق احاسيسه وعاد الاعمى من اجله خل هوند جولده وونكي النبي جاو روتيني گومدو يو ارتوغا ويونو ديو ارا انها فريضه الجماع دون وني فريل دنتال اي نكا جولده دنتال نكو دون فريل جوني اندارما ين جول اها سادا جولغا وادي كو موجي كون جولده دنتال دون كادي كو هوند غاندا او كو فريضه كاي غاندا بانغال ها جوني دومو الا غاند فوغا كو ان حدوم ياد دو ود النبي صلى الله عليه وسلم وي هل تسمع النداء بالصلاه ونامني غوركو گومدو وي ارانا نودينانغو سو جولده يونيني qala naam gorko yimɓe nana koy qala fa ajib annabi wi noota misid tanke annana misid kay nod so noddini yah o fi riwayatin goddo annabi ju la ajlaka rukhsa mi hebanani on fukay newna neede kay wukkude yaade miside de tanke arnana noddinali hadith ona to muslim to ko goddo man ibn majah ahmad dum do fo hadith hebra ko abdullah ibn ummi maktum kanko gorko halata do hadhihi dhikra lil mutakhallifin do ka ko waju mawdo wonande himbe lundibe jama lundibe dental al mutakhallifin an salati al jamaa alladhina alhatum amwalahum wa ahluhum an dhikrillah يجاور أحدهم المسجد ولا يزوره ولا مرة واحدة في اليوم ثم بعد ذلك يتشدق بإسلامه وبعقيدته الصحيحة وربما رد على الدعاة وطلبة العلم فيا سبحان الله قالوا حال ابن ابن مكتوم دوكا دوك واجو مول وان ديم بلوندي بي بنا جاتا دنتال جاب الله نانتون غاندا بي جاودي لمون ان تشوكلني دومين غالجي مون غاسي فتوردي الله بي نجان دون هودي ميسير نفو دوبي او ناتاتا ميسيدا نيالوما غوت ko honnon jaa ina sattino bangal wonde kañum woni juullo agide mun ina selli jaa ina rutta ngari jiyaɓe Allah awa ganduɗa e noddoɓe waɗoɓe noddoɓemi fewde e diine Allah jiya ina gandaña ruttaɓe ene yennaɓe ene haala maɓe haalaji bonɗi rawa ahmadou ibnu maja wal hakimu wa saha abdul haqi lisbili ann rasula sall llahu alayhi wa sallam qala man samia annidaa falam yatihi fala salata lahu illa min ozur hadis hebrama ga ahmad ibnu maja e hakim ko hon noon hadis o mbi annabi sa sallam wi kala nanɗo noddinaam kay so yahani julde alanama sona taw omo jogui gantu ko haɗimo yaade so ha jogui gantu ko haɗi yaade wal hadisu sahahu l albani kama fi sahihi l jami ko hon noon ahada al muhaddisuna bi hadihi l adilla fa aujabu salata al jama wa akhbaru annaha la tasulu illa bi idrin shariyi min maradin wa nahwi e batte ɗe hadiseji e honɗe e ayaji qur'ana ko allah wi innama yamuru masajid allah e nokkuto allah wi warkau ma arraki'in ɓe hono ɗe ayeji anduɓe mawɓe waɗoɓe hadiseji ɓe ganduɗa dallinori mbaɗe mbi julde dental ko farilla eyi sellata bani adama goppa ɗum sona tawa aɗa jogui gandu kay mo sari ina jaaɓa a sellani walla ko nande ɗen hono walla aɗa huuli ɗum waɗi safar rasulu sall llahu alayhi wa sallam ashabahu li salati l isha fa wajada sufufa qalila fa qama mugdaban wa huwa yaqul walladhi nafsi biyadi لقد هممت بالصلاة فتقام ثم أمر بحضب فتحضب ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم وزاد أحمد لولا ما في البيوت من النساء والذرية النبي صلى الله عليه وسلم يرغوت الأمير ود السفاة مكو سفيج در مسير ابن جولة جيج وينو يمبي بيبي فهم دي نرمون النبي جو متين سنة نرمون كانكو صلى الله عليه وسلم ودري أمدوكا o yimi wondiri mo fittando am wone junngo mum mi yeehi ha kimmi wadde hunde mi yamira yimɓe yo jaa ndendinoyoɗa leɗɗe ɓe gara min jaaha yimɓe ɓe garata ɓe min duppa cuuɗi mabɓe e nder galleji mabɓe eyyi imam ahmad holli hadis o wonde annabi sinno fof wonano gone nder cuuɗi e rewɓe ɓe ganduɗa e sukaɓe faqad hamma sall llahu alayhi wa sallam an yahriqa al mutakhallifina an al jamaa buyutahum hada min azami zajri ala tarki hadihi shairati l adima bandiraɓe on jii ɗum no wawi hulɓinade annabi sa alah sallam yeehi ha himmi ganduɗa nde duppota galleji yimɓe ɓe garata julle den tan ɗum ɗo fof ɓuuri mawño kay kala ko eɓe kulɓinira kay koɓene rentinira ko ndeɗo hunde ko honnoon sen ƴeewi jiyaɓe allah sen ƴeewi ganduɗa adduɓe hanki ɓennuɓe ɓe e tour jamat uji mabɓe maen jeehi hen gueɗe hewɗe rajulun salih yaqulu anna salata aljamaa fatatuhu wama fatatuhu mundu 40 sana فندم ندما عظيما وتأسف أسفا بالغا ثم قام يصلي وحده فصلى 27 صلاة لأنه سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تفضل عن صلاة الفرد ب 27 درجة غورو غوتو جابي الله موجوبي كانكو ودو نالما غوتو تان كو ويته جولي دنتال بوتيتيم او نيمسي نيمسا او ماوني نو فيي او سوني ها سوناري ماوني كانكو غوتو جولي او جولي وقتو او غاين او يوبي كادو جولي جول ديل نوغاسي جيدي دي غودي holi batte par ce que annabi sa sallam wi julde gorko goto awa julde dental ena ɓuuri julde goto darajaji nogasi e jeeɗiɗi fa salla salata allati fatatu 27 marra summa nama nde waɗani kanko oɗo gorko faraa fil manami o yiya nder ganduɗa koyɗol makko e hayyala yarkabuna ala khuyul alayhim siyawo bid o yimɓe tan no mbaɗɗe pucci daneji no ɓari comci daneji summa raa nafsu a farasi mo waɗo yomo waɗɗi puccel tan o heedi caggal mabɓe yuhawilu an yalhaqa bihim fala yasli o waɗi hunde fof yo hefto ganduɗa ɓe ɗo ronki fa yadribu farasahu liyudrika hum fala yaqdiru o fiya puccu makko mbele ma hefto ɓeɗo ronki summa iltafatu ileyhi wa qalu la tuhawil ndeɓe jeeƴe makko nde mbi woto waddu woto tampina hoore ma ɓe mbi nahnu sallayna fi jamaa minen min juuli koye dental ko anta sallayta wahdaka an juulɗa ko goto ko hondani bandiraɓe wa kana sall llahu alayhi wa sallam yahussu l umma ala l jamaa wa kana lsahaba yataqiduna annahu la yatakhallafu anha illa munafiq malumu nifaq koni annabijo wano hirjinde hanki leñol makko yottopiromi sidaji yoɓe juuɗe misidaji soɓe nani noddinaɗo yoɓe jaaɓe nootu yo ko noddago Allah, ko Allah noddete ɗon misida ko suudu Allah hay goto jeeya. Sahabaɓe koni kamɓe gurna mabɓe ɓe piɓno kay kala mo arata juulde dental ko naafigue. Wa kana Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu yaqul wa laqad kana yu'ta bi rajuli yuhada bayna rajulaini hatta yuqama min fi saf. Ibn Mas'ud haalata oyi wallahi kanko saha mabɓe kamɓe annabijo oyigo sahaba na ñawanno o wi han jeeya neɗɗo yimɓe cingo ɗum bangeji ɗi nawa ɗum ha daro ɗum e sappo wol batte ñaw. Hadith o noto sahih muslim awa ƴeewa jusul awwal hello wattowo temennayi capanɗe joyi e tati. Kanko oɗo kanko Ibn Mas'ud haali kaɗo haala. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam ma min salatatin fi qaryatin wala badu la tuqamu fihi musala illa istahwada alayhim ash-shaytan. Annabi yi yimɓe tara kay yiyataɓe nder gurel walla ganda e nder ha joni burus awa ɓe mbaɗi gandataɓe timmi tara kay galleji tati ɓe timmi ɗum. Soɓe mbatta dental ɓe juula hen yoɗo peto peccu sikki kay yoɓe gandu kay sheeɗani ganda yaade mabɓe koye banggue sheeɗani kay ɓe goni. Lamma hadara sa'id ibn al-musayyib alim at-tabi'in الوفاة بكت ابنته عليه فقالها لا تبكي علي يا بنيه والله ما أذن المؤذن في أربعين سنة إلا وأنا في المسجد. كان قول سعيد المسيب قند قند مورد اندر تابعين ما يدى أري مكو بنجل مكو ديو الوي ويواتو وي بنجلم وي والله ندنا وندنا اندر روبي شفان لنائب انو دي فوي سنة ندنا وطان اندر بمسجد من أربعين سنة لا يؤذن المؤذن إلا وسعيد المسيب في المسجد ينتظر الصلاة ومفتهم فرجول ينتظر النداء ليسلم على المسلمين. كانكو أعمش أو يقول والله ما فاتتني تكبيرة الإحرام مع الجماعة خمسين سنة. كانكو أعمش هالة ويدوب شفان دجوي والله حبران هرب نرد مير أددمو بيدو جاب الله هنك مجيب ونين بعد النو ودومون كو بندار اندير النو كو جول دنتل جنگو دي قرآن جول دي جمع يهو دي كوركاج. فكيف لو علم هؤلاء الأخيار بالذين يختلسون الصلاة وينقرونها نقرا ولا يتمون ركوعها ولا سجودها. ɓe jeeyaɓe Allah moƴƴi hannde so ɓe njii hannde no waya hannde ni oɗo zamanu gona jeeya jeeyaɓe Allah wiyeteɓe tinniɓe ne juulaɓe ko ɓuuri heewde hen juula juulde mum ko tukoru mukoru ina siko hono no goriyal ni ina siko hono gertogal ni timminta ruku timminta sujud. kayfa la raa'il ahya wa qad imtala'at bis sukkan wa ma dhalika la yusalli al fariida fi al masjid illa safa wa safan. kamɓe soɓe njino oɗo zaman hannde mo mbaɗen ni o zaman jeeya ganduɗa leege foof gure fof ne keewi yimɓe bamako ɗo hannde hakke million ngaji ne hen jeeya misidaji ɗigonnam sappo goto sappo ɗiɗi surtout sa yehi fajiri kay misida jeeya kono goya. ɓeɗo ɓe jeeten ñalama jeereji ne keewi ne ɓitti oɗo embouteillage mo jeeten a rewata hayto ɓennuɗa hoto ɓeɗo goni cuuɗi Allah nana goya no goyto yewede e woppede ɓeɗon lillino ɗani ɗanota kone hani ɗani nde ko honnonde hani rewede Allah nde ko nde ganduɗa natede muɗal. أين هؤلاء الأبناء الثمانية أبي السبعة في كل بيت؟ أين الشباب الذين نراهم وقد طفر بهم الشكك والأرصفة؟ أين الأجيال الذين نشاهدهم في النوادي والمدرجات والمنتديات؟ خطم غندو لا سوكا بيارة بدو بجيات الدو بجيات دي أسانك أن نبي جوير فن جهنم نرم سيداج خطم زينو جدن جيات غندا سويت جيات بانجي فن كيو إن جهنم نغار تنة چنگون دي نمبر نغار فن لونغا جي نجرة سيگير توج ɓen jeeten ɓeɗo hannde suyama balang no fetta ɗo ɗiɗo no issaduji no kewirtandani ha ɓitta ha soka tawa jaaɗo fof ma yoɓa kalis naata mbaɗa hakke 90,000 walla mbaɗata hakke leruji ɗiɗi yagol ma koye danger gartogol ma koye danger. ɓeɗo hoto jeeten hoto ɓe gone cuuɗi Allah hono ɓe mbawi cuuɗi Allah. goɗɗo wi wa jaljalatul adani bi kulli hayyin walakin aina sawtum min bilali manairukum alat fi kulli sahin wa masjidukum min al ubbadi khali. o wi nana hannda ɗeɗo guri hannde zamanu ɓe gonɗe noon to dilluɗa fof nana noddina leege goɗɗe aɗa antako hen allahu akbar nan tan noddine. o wi kono hoto woni hoto noddinago bilali woni bilali ko lawol gotol noddinanno alano mikoro kono yimɓe jahan misiida heewa. woyi manairu kumalata fi kulle sahin oyi jeeya misidaji ne mahaɗa toona to jaltirɗa wuro fof a sownata jogude misiida awa kono sa naati misidaji ɗi a yiyata rewoɓe Allah ɗum ɗo ganduɗa jimowo goto haali ndeɗo hunde hada iqbalu shairul islam yaftahiru bi sahabati alladina fataxu dunia bi la ilaha illallah. ƴeewi ganduɗa shairul islam omo yimo omo haala sahabaɓe no mbano hanki udditirɓe aduna fof konngol la ilaha illallah. kamɓe mbiyanno nahnu alladina ida duu li salatihim wal harbu taski l ardu jaman ahmara jaalu l wujuha ila lhijaji fakabbaru fi masmai ruhi l amini fakabbara. ko hondani ɓe jeeyaɓe Allah hanki winoɓe ni ɓe gonirno soɓe noddama fewde julde kay hayso koye haare ɓe daari ɓe cindo eɓe nangodiri e hefereɓe ko ni ganduɗa ɓe pecco ɓe kucce hefereɓe ɓen kucce Allah kuccide hijaji ganda kuccide leydi makka gona e julde. وعندنا يروى عنه صلى الله عليه وسلم عند الترمذي أنه قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم حديث قنوة الترمذي ويسنجي قرق كينني إن آذري كي جول لندر مسيد ويتشارن ديمو إيمانا قال نحن شهود الله في الأرض إننا نقول سيدي جعل الله يدعو ليده ولا نشهد بالإيمان إلا لمن يصلي معنا في المسجد كل يوم خمس مرات يمي راكوة إن تشارن هاي قوة إيمانا قال سنوما إذن جول لندر مسيد نفو لا بجوي أما رجل قريب من المسجد ثم تفوته الصلاة مع المسلمين فلا نشر له عند الله يوم القيامة. تينو أنكو غوركو ناني أو جول دنغاندا بادي مسيدا إن جيتا مدير مسيدا أو أن إمبا سيرنا دم إيمانا قال وارد غوردو ويستي نغاندا ساور دين داني إن عاش عاش بلا خلق ولا خلق أو مات مات بلا أسفن ستندو ور دين داني يحتى مسيدا جولو يتا دنتل سا ما يهي غور سنتاك أما يهي أندا كنكي. ما معنى لافت لافئة الإيمان التي يدعيها أقوام ثم هم لا يحضرون الصلاة في الجماعة؟ ما معنى الإيمان وما قيمة الصلاة في حياتهم؟ ثم إذا أمرت أحدا من هؤلاء أو نهيته زعم أنك تتهمه بالنفاق. إذا جاب الله جاي من فورنا إيمانا قالنا كلنا بريم بفوج جل ننقول دينك أنا أها أو جل تادنتل كورن إيمانا قال هتو وني هتو جل وني تبي أنا جل تادنتل سايمير جون والله هذه مي بلو يم بقند أو ستي نوبي. إن الصحابة كانوا يتهمون المتخلف عن الجماعة بالنفاق كنا كل رندون داني عند صحابة كم بنت مارتان دنتل بتومن نجوم نافق يا كنا ابن مسعود يقول ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ومنك من جينك ومن هنك سانك النبي وفتا مسير عند وفتا دنتل ويسنان المنافق يا من عند. فأي دين لهؤلاء الذين لا يعمروا المساجد وأي إسلام لمن يسمعون النداء ثم لا يجيبون. خط الدين من عند ربنا رابته أنقرتنا نشود الله دي أنقرتنا مسداجدي خط الإسلام من عند نانو وندنا وتأيونا وتتاكل دون جاب الله. فأين الأجيال وأين شباب الأمة والمساجد خاوية تشكو إلى الله تبارك وتعالى. خرون عند ربنا رابه خط عنده يون تاجعوني خط سجع تاب نقول لين ينقوني مسداجني إن عند إن جيب إن قويته الله تبارك وتعالى. كان عمر الفاروق رضي الله عنه إذا سمع النداء أخذ ذرته فضرب بها الأبواب وقال قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين. دوار كانك عمر كيسان غيون تمكس وكريوني أو جتن كارواس مكو حنكر جاوم حنك بافي من جلتي وانا نياغا دعلوي الله جاوم مجر نبالان داكم دي مدى نياغي ما كي وطا ينتي نمي بوالو بوادبوني بوادبوني جوكم يحتاج جنت المجولو جا. كيف تلقى أمة لا تحسن المعاملة مع الله عز وجل؟ هن بيرتن إدن جدي يارد ياس إدن جدي بدي ديفلوبي إدن جدي بدي أريفي بني آدم عنده ده حكون من الله سبحانه وتعالى هن كهدي كفيرت. كيف تفلح أمة لا تقدس شعائر الله؟ كيف تكون صادقة في الحرب أو في التعليم أو في التصنيع أو في الحضارة؟ هن عنده ده دنت الويات ولا قبيلة هن ويات إن يدي آها كيارد ياس إن يدي ماليد توكلم لبنا أن تدنا نكو الله يمرنا يومون نكو. ko honnon ganduda hono jangde men yarata yeso hono golle men yarata yeso hono pinal men yarata yeso wahi la ta tasilu rabbiha fi salatin faradaha allah alayha tayya jukundirta allah hay fayla mo farle do ma du wala qita ahlul ilm man takhallaf an al jamaa bin nifaq wal bu'd an allah ta'ala wa ajaba al muhaddithuna al jamaa wa ja'alaha ba'dhum shartan fi sihhati salat du wari sen jeewi andu mobe ka kala ne do ko mu yahata kay dental awabe tumanno jomun nafiq yare wuditaade ga allah ko honno jom hadiseji ambe almebe hadiseji be kambe kay hadiseji mabbe badi hen daylo wonde julle dental de ko dum wajibu aw wobbe ni bi ko shartu cellal julle ko non hayse be jogi bi hen lural wobbe bi ala hayse wona wajibu ko sunna tengtudo no way fo jabe allah ina anda aw ina way wonde wajibu kay tawi ala ngantu tawi na ala jogi ngantu no way wonande ma sunna tengtudo fa ya ibadallah كم تأخذ صلاة الجماعة من أوقاتنا؟ تلك الأوقات التي أضاناها في الأكل والشرب والنوم والمرح إنها دقائق معدودة يرتفع فيها المؤمنون ويسقط الفجر والمنافقون بها يعرف أولياء الرحمن من أولياء الشيطان بها يتميز المؤمن من المنافق. بندرا بير انن اها جولين دنا تاردين تانوجي من بندرا وقتو جوغي دن دي فونو واي هيود جولي دي دو مينتاج هوكو بونن تامين هن غاندا هون فدي وقتو جي باتين غاندا اي بانغال نيامدي ياردي دويغول هون فدي وقتو جي باتين بانغال هاجوني وونغايرو فيجيردي فولدي نياجي هون فدي وقتو جي بندرا كوندو مينوتون سيادا كو الله جاريبو ريمن يان جول هن وقتو جي جويدي نجيا فاجيري فو موربو هن تشاما هي ليدي نافغي فو جنها بيرلو ko hon non don ganda jabe Allah mojju ko den gandate ko don Allah sirnirta waliyabe Allah tigi tigi waliyabe sheydaneji bandirabe gande fa hafizu rahimakumullah ala hadhihi salawat koni eden jemira yenden dedo julale yenden dedo julale bandirabe ganden bani adam tawi arena ne julde ma andu kay Allah kon jogida tawi arena ne julde ma Allah kon jogida gande jumra subhanahu wa ta'ala aw tengtini julde ne aw yamir yonde julle ganda bani adam ala foto seldata goppa julde sanke ar jogi hakkillema aw yamira ko ya jul tanke ar jogi hakkillema yamira ko ya jul dum non jiabe Allah du wori ko jumra subhanahu wa ta'ala yamir aw yan tokkitu nedo dangal do dewal Allah aw mbaden dum der waktu ma sen waddi dum en gamela ngati Allah wi gamela julana ngame wala so waktu en tan wad bandu ribo jaa ina ngabla Allah wi dum ko nafi e mbano non الذي نافق إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا سبن قمي مهاجوني أو هاجوني أن قاندر دملو فعود جول بن قم متوكوي بن قامي بن قم متوكوي بن قامي كهنا نكر جمرة سبحانه وتعالى هاي نكو قد وندر القرآن وبين قاندر نافق أن جاء جول مبي الذين فعود للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون من أول وادن قاندر أيب من أنتون أو هاجوني قاندر julo be de kono julde mabbe de be beltini hen be beltini julde de aw julde ne ganda wana julde ganda mojjere wana fewde dun ma jabal jabe den ko yon tumdu to den jomira subhanahu wa ta'ala aw damal allah kay ko udditi jomira subhanahu wa ta'ala ko uddi damal mun kala ko bani adam bonande bawda wadde saru tima jomira subhanahu wa ta'ala jabanti tubu yama kala ko bawda wadde saru tima jomira subhanahu wa ta'ala yafatoma dun dum won ko jomira yan tubu jomira subhanahu wa ta'ala dum won ko yamiri men سلمني جمرة سبحانه وتعالى لو ولكوبي كان جمرة سبحانه وتعالى جول حانك تبتار جول من جكود رأي الله نياكو الله دعا وجمون النبي صلى الله عليه وسلم نين كالك ونن جمك نتلا تنبتاي أدونه أهبتا نجا أهبتا تنبر هان جتو داكو نيا الله صلى الله عليه وسلم دعا وجمك فوق الله ونديهن لو ونغندك ميرن كوي تفيد جيا أو غند جيار الله دعا ما سيدي فيه ساقيني جول ندو جمرة سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم enji kay ko hibito makka do ko wada don kureji makko ko badimo e ko biimo kango sallallahu alayhi wa sallam aw ahmunde fo be badimo don batte holdum batte wi bi la ilaha illallah yobe goppu rewde tor yobe goppu sanameji nafataabe hay batte wawa addande be torla yobe nango allah goto be dewa allah goto be nyaago allah fiya kuyi mabbe kollita allah kala ko woni goyaaji mabbe aw dum woni be kabe makko makka do kabe nguddi wuro ngobe tinani mo hen fof ha tinkinan yan ga ba makko may bi tedo aba taliba makko chawndido e jom suudu makko bi tedo khadija kango sallallahu alaihi wasallam yihi yaltu yi huccu wuro ne wi'a taif om yaha mel mo heba ton ha joni wallobe kango sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila taif mashyan ala aqdami yad'uhum ila allah ta'ala wa ila al islam kango sallallahu alaihi wasallam do yaltu mon do fewde allah o yihi ha taif om yaara koyde om no dabe fewde al islam em galbe jibbilano allah yebbe jam ganda dewete ala sunna allah be toppite julde le be kalnaade ko woni hen fayla ko honno kango sallallahu alaihi wasallam yihi o haali be jabaani fayansarifu hazinan urutti ha joni om suni haw ardon lesle ko duu do makko lolludo wi allahumma inni ashku ilayka dha'fa quwwati o jom hande no baamini de ko an goytim e kanko annabi sallallahu alaihi wasallam aw fiya ko makko foko allah hollanno du wori ganda julbe ko dum woni ko jamira den ko yan noddu allah do wuji men elam bi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar du'a fogon do qur'an kay ma do burodo buri webde buri wawde jangede nyaagida hen ko allah yo allah rokki aduna mojjere laakar yo allah dande jangul mojjere fof nani rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد كلا دعاء بعد ساجين جميل داكو يا جول النبي صلى الله عليه وسلم يا دعاء نم سادو أني مهارما وتجيس نلارا من عند دعاء كار دين يا أدم دعاء نام دعاء نك جول النبي جو دعاء نادم كان كويم بقلمك سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله